الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على من بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهل الجزائر المباركين من قناة الشروق، هذا برنامجكم زاد الصائمين. لقاء اليوم يحمل عنوان من حقوق المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة أقام أول دولة للإسلام في هذه البلدة الطيبة المباركة. ذات يوم مضى صلى الله عليه وسلم يتفقد أسواق المدينة فوجد طعاما موضوعا في صرة يعرضه صاحبه للبيع، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده فوجد بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فإنه عليه السلام لا يحكم إلا بعد أن يسمع. قال: أصابته السماء يا رسول الله. والمعنى أن الطعام أصابه مطر، فالرجل جعل الطعام الذي أصابه المطر في الداخل، وجعل الطعام الذي كان في الداخل خارجا، فمن يراه ويريد أن يبتاع يشتري لا يغلب على ظنه أن ما بداخله أصابه بللا. فقال عليه الصلاة والسلام: هلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. المسلمون مطالبون أن يكونوا متحابين، متآلفين، متآخين، كذلك أراد الله لهم: إنما المؤمنون إخوة. ما الذي تفرضه علينا أخوة الإيمان، أخوة الإسلام، حقوق المسلمين؟ تفرض علينا الكلم الطيب معهم: وقولوا للناس حسنا. تفرض علينا أخوة الإسلام أن يسلم الناس من أذانا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تفرض علينا أخوة الإسلام أمور عدة تتعلق بمن أنت، فإن كنت عالما تفرض عليك أخوة الإسلام أن تكون ناصحا مبينا مشفقا مبينا سماحة الدين للمسلمين أجمعين. تفرض عليك أخوة الإسلام ولوازم الإيمان إن كنت تاجرا أن تتقي الله عز وجل في عموم المسلمين. لا ينبغي للتاجر المسلم أن يحتكر، حتى إذا احتاج الناس إلى ما في يده أخرجه لهم بأغلى الأثمان وارتفاع أسعار، فيزداد هو نفعا ويزداد غيره خسرانا، ولا يقبل مؤمن هذا على نفسه، فكيف يقبله لغيره من المؤمنين؟ ينبغي للمسلم أن يعلم أنه جزء من المجتمع، وأن المجتمع محراب للتعبد، محراب للتعبد. كما نصلي ونصوم ونزكي من أجل أن يرفع الله درجاتنا، كذلك إحساننا إلى المسلمين، توخي عدم غشهم، هذا من أعظم القربات إلى الله، لأن في غشهم واحتكار طعامهم وعدم مراعاة حالهم والتطفيف في الكيل والميزان، كل ذلك والعياذ بالله يجعل المؤمن يبوء بالإثم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ولعظم هذا الجرم جاء التخويف: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كذلك من أخوة الإسلام إن كنت شابا أن تتقي الله عز وجل في أعراض المؤمنات، في أعراض المؤمنين، في الغاديات والرائحات، في إلى مدارسهن، إلى أسواقهن، إلى بيوتهن، إلى مواطن عملهن، تتقي الله عز وجل فيهن، لا تتعرض لهن بالأذى، اجعلها أختا لك قريبة منك، وما لا تقبله لأختك وقريبتك لا تقبله لغيرها من المسلمات المؤمنات الغافلات. فالرجل المؤمن ولو كان شابا، نعم نعلم أن له حوائج، له مطالب تختلف عن الكهل، عن الشيخ الكبير، لكن يجب أن يكون المؤمن مقيدا بالشرع، ولا بد من الترفع عن رذائل الأمور وعن سفسافها وعن مواضع التي فيها لين أكثر مما ينبغي في حق الرجل. هناك رجل من أمراء العرب اسمه معن ابن زائدة، كان له أبناء وكان له ابن أخت، فكان يقرب ابن أخته، فزوجة معن أم أبنائه عاتبته، فأراد أن يبين لها صواب ما يفعل. فذات يوم في الليل، في وهدة الليل حين يكون الناس غالبا نائمين، طلب أبناءه وطلب ابن أخته، فأما أبناءه فجاءوا يتمايلون يرفلون بالدمقسي وبالحرير، وأما ابن أخته فجاء متقلدا سيفه، فقال: ما حملك على السيف، على هذا اللبس؟ قال: إن الأمير ما دعاني في مثل هذه الساعة من الليل إلا لأمر جلل، إلا لأمر عظيم. ففهمت زوجة معن لما يقرب معن ابن أخته ولا يقرب أبنائه. فأنت أيها الفتى لا نطلب منك أن تحمل السيف أن تحمل السلاح، محال. الذين حولكم أهلك في الجزائر، إخوتك وأبناء عمومتك وجيرانك وأصدقائك، لكن كذلك اللين والانشغال بما لا ينبغي وقضاء اليوم أكثره في النوم وعدم سعيك في عفة فرجك أو إصلاح نفسك أو النفقة على أهلك وعائلتك لا ينبغي. وإنما هناك أسواق، هناك معامل، هناك دولة قائمة تشترك في جندها، في حرسها، في رجال أمنها، في موظفيها تكون معهم، هناك شركات قائمة تبحث لك عن عمل، هناك طرائق عديدة للرزق. المهم أن لا تركن إلى ركن في بيتك تنام فيه ثم تستيقظ فتمضي على غير هدى، مثلك يؤمل منه الشيء العظيم الشيء الكبير، وأنت بإذن الله أهل لذلك كله. فكل أحد منا بحسب حاله يطالب بحقوق عظيمة نحو مجتمعه المسلم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.